وجابوا الاخر الثاني سليم الهلالي عندهم، يعني القضيه كانت مشات. اذا انا فلا ادري يعني لهذا الناس هذا ما والله عجبت من هذه الفتاوى التي كان الواجب عليهم ان يمسكوا افواههم ولا يفتوا بهذه الفتاوى ويجعلوها لكبار اهل العلم ممن هم قادرون على تحمل اتباع مثل هذه الفتاوى اذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامه. اما امثالهم فانا عجبت والله ان يقوم باسم السلفية وباسم الدفاع على ما شعارف واش ويدافع عمن يأخذ إنسان عنده انتماء إلى الإسلام ومن أجل إسلامه أخرجه ويخرج الثاني من أجل مثلا انتماء له إلى شيء اسمه هذا مش السيسي الآخر يخرجه من الحبس مبار مبار العجيب أنا بي انا بس بتعجبه يعني اهل شوش سبحان الله تحدوا الناس تحدوا المجتمع المصري كله اخر منتخب ودخلوا الحبس والاخر قتلوا خرجوه باري باري ها انت تشوف الموازين مصر الثالث ها الثالث وش يدير الثالث اللي خرجوه هذوك علاه ما يخرجوش شكون اللي خرجوه اللي خرجوا من قبل دير ما هذا وينهم الان اينهم اللي ماتوا بلا تقولي خرجوا بلكم مجانا حد مبارك ولا لا لا لا لا لا لا اللي خرجوا في الأول بس خرجوا مبارك أينهم الآن؟ إيه بيشتغل. والآن شوف ما ذاك الأيام لما كان مازال في الحكم وكان مرشي كان يخرج لما حاكموه محاكمة وقالوا غير شرعية ولا بد من أن يحكم بأكثر من ذلك وخرجوا الناس في الطرقات وعادوا المحاكمة مرة أخرى إلى أين هذا يعني؟ ذوك أنت الآن إذا كنت صاحب عقل تميز يعني. هذا منتخب يدخل إلى السجن وذاك مفسد أخرج من الحكم يعود إلى البراءة وإلى الحكم لعله بعد أيام سيعود إلى الحكم والله يا نسأل الله السلام ونمشي أنا لا أسمي أنا الذي أعجب من هذا هؤلاء هم الذين عندهم هذا الانتماء الإسلامي ويدخلون الإسلام في مثل هذه المتاهات هذا هو بس المفتي تاع الديار المصرية كذلك اسمه جمعة هذه جمعة هذه الجمعة حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى يعني أصبحت دماء المسلمين كيف كيف كيف كيف كيف كيف اسكت بس والله ما هذه هي الآن الشرع اسمع مني في الجمعة الشرع الآن تسيس ما أصبح فتاوي شرعية قائمة على أدلة شرعية شيخ شوفوش السيدة السعودية في يا الأخ سيكشفون عورات الحكم السابق هؤلاء الإخوان الآن بدأ السيسي هذا اسمه مرسي فتح معبر رفح الآن شوف أغلق وأصبح أول حاجة ذلك معبر رفح أول شيء يدفع له في أرمامه هدم الأنفاق اللي كانت تقول الآن ما تحكي الأنفاق كانت تمشي هذا الأول ثانين جميع الشركات السعودية ورؤوس الأموال الذي شرط أراضي في مصر بغير طريقة شرعية وأخذوا فيها عمولات ردوها ولم يسمحوا شركات دبي وقطر مش قطر الأخرى الإمارات الأموال اللي كان ثم وقفوا ضده ووقفوا هذا النزيف نتاع الأراضي المصرية وبيعها إلى هذا فالرجل ذهب مذهب لإيقاف الفساد في البلاد فمرضوا بذلك لأنه لو زاد قليل ولو مسكوا الحكم المدة الشرعية سيقضون على كل فساد كان من قبل ويبينونه جهارا علنا فخافوا أن تكون هذه الفضيحة العظمى فإذا أولئك تدخلوا من أجل هذا يعني أنا ما لا أطيل ما نظر في هذه الأمور السياسية وما عنديش خبرة فيها كثيرة لكن عموما أنا أقول لما وصلوا إلى الحكم وصلوا إلى هذا ماذا يقول المصريون اليوم يقول واحد مصري يسب الحكومة التونسية ويقول الحاكم المصري لا يليق أن يكون حامل قهوة أو سموه ذاك نعم يعني عند مبارك هذاك الحاكم المصري التونسي اللي رأوا حاكم الآن اللي هما عنده انتماء إسلامي يقول أنت عن نهضة هذا يقول لا يليق إنسان ما عنده حتى أي شيء كان حاكم لا يليق أن يكون حتى بواب عند مبارك ما يقولهم وانظر إلى أي شيء كان لماذا لانتمائه الإسلام فحقيقة سنشوف هذا راح نعوض يعني ملخص ما فيه وصلني أخي كنت في جيجي وصلني الخبر نتاع هذا وانتك عجبتني هذه الكلام نتاع الرضواني ونتاع هذا اسمه الثاني وش مصر رسلان ولا اسمه هذا يعني أفتوا بشفك إماء المسلمين هكذا يعني جهارا علانا وسموا ذلك خوارج خارجين على حكم من؟ حكم العبقتين حكم الإنقلاب فقلت هذا رد عن ماذا؟ قال أن سلم لا يفقهون إنزال الأحكام الشرعية على الواقع راح يستدل بعلي بن أبي طالب وقتله للخوارج وأفتى لهذا الحاكم بجواز سفك دماء المسلمين والأمر الذي كان على عهد علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كان حاكم مسلم ولا لا؟ حاكم مسلم والذين خرجوا عليه باسم ماذا؟ باسم الإسلام كفروه لأنه لم يحكم ما سأل الله ومن ما عليه الأمر اليوم ايش هو؟ ديمقراطية باسم ديمقراطية ولهذا الدول العالمية ورؤساء العالم كل أنكروا سفك الدماء بهذه الصورة فهمت مصطفى؟ نعم فذاك حكم الإسلامي ولا لا؟ نعم وأولئك خوارج خرجوا باسم الإسلام ولا لا؟ أما نحن فيه ديمقراطية وقفوا تلك المواقف باسم الديمقراطية ليس باسم الإخوان وما قالوا من أجل كذا وكذا وإنما قالوا حقنا في الانتخابات حقنا في كذا إذن كيف تنزل الحكم علي بن أبي طالب على مثل هؤلاء الناس؟ أمين أدي وقاب الديمقراطية كان يكفر الجامعة وخلاص يقول لها خوارج لا ولا لا لا والله انا قاعد اقول لك حكم الشعب يقولوا الديمقراطيه صافي اخواني نزل ما عليه الحكم تاع الشريعه وخذ ما عجيب يعني ما في ديمقراطيه وعجيب ان لما كان مرسي رئيس خرج عليه الاخرين دخل الاحزاب اخرى انه اللي باريين خرجوا ما خرجوا لماذا لم يكتب بقتهم ايصل العداء هذوك هذا الشيخ شو يقولوا الاخوان اهل البدع وقال اهل المعصيه ايه هذا يقولوا الجهه بعيد جدا قلت لك ورقه فقاليه المبتدع لا يتبعون الاخرين يرون ان الاسلام لا يصلح للحكم لهذوك اهل البدع وكان كفار لا يصلح والقانون افضل منهم وقال لك الاسلام ما عنده حتى علاقه بالحكم علمان حكم عليهم بالكفر بالخروج من الملة تكنوا له الحكم وهو عند الله لا هذوك اهل البدع مخرجين على الكفر وش يقولون من تيت الخطاب هذا قالوا مثلا قالوا الشيخ الحويني هو يتمنى قالوا الشيخ الحويني انا بقدره احترمه قالوا ما كنا في مجلس فسالني قال لي اعطينا رايك هل يعني تشوف اننا نقدم مترشح من عندنا ولا لا سيتي بن الحويني أصلاً أصل الوقت غير مناسب يعني الوقت غير مناسب لجميع الإسلاميين ولا سلفي ولا إخواني ولا غيره الوقت غير مناسب لأنه الإسلامي يشد الحق في هذا سبحان الله ورضواني من تحكيات حفظه الله إن شاء الله شيخ سيدي حفظه الله سامت أخانا مصطفى هو شيخ لو كان سيدي أخذها غلبة شيخ ما أخذهاش حكم لا أخذها غلبة ولا يسمى أخذ الحكم كيف أسمعش هذا فساد البلاد احنا بالنسبة إلينا هذه الديمقراطية لا نتكلم أحد حكم أحد لا أنا لست بشرط كلام على السلفيين بحكم شرعي هذا قلت هنا أن في طرق استواء وحد الآن ما زال ذاك هو احنا نتكلم عن واقع ولا نتكلم على الآن باسم الشرع ما عندك ميزان ميزان خاطئ لو تسحب دخل شعب ميزان ميزان فاسد لأن كان يجب عليك أن تطلق على الجماعة الأولى التي خرجت على مرسي ثم تطلق عليهم خوارج قل مرسي اقتلهم حتى الجماعة التي خرجت على مبارك خوارج خوارج لابد أن يقتلون معناته لم يصبح ميزانا واحدا من أجل ذلك الآن الأمور خرجت عن إطارها الشرعي كلية نقول خلال حكم الغلبة ما نقول لا نقول هو ردها الآن وحطه في الحبس ماذا نقول تجيب ده سمع طاعة لا أنا لا أتكلم على سمع طاعة للمسلمين إحنا ما هذه الأعمال جيدة كلية الابتداء هو اللي يغلب إحنا لازم نسمع ونطيعوه أنا لا أتكلم لي مصطفى لازم تدرك الأمور أنا أعجب منكم كنت تسألني عن سمع وطاعة الآن أي سمع وطاعة لماذا لم تسمع وطاعة المرسي من قبل لماذا لم تسمع وطاعة المرسي من قبل وقتل الخروج عليه بأي حق أنا المسكين في الآن مواطن مصري وعايش زعك من مواطن مصري إذا كنت مصري عايش مع الديمقراطية حبيت نمشي شرع شرع بعيد هذا نقول لك بعد هذه الفكرة كلية ثم تدخل فيها عندما تصل الأمور ثم أقول لك ماذا يجب عليك شرعا أما اليوم هذه فتنة تهوج وتموج لا حق لك بالكلام عليها ولا الدخول فيها وابتعد عنها لأن الآن قلت من قبل من اللاعب أن تنزل الأحكام الشرعية اليوم على هذا الواقع الفاسد اللي نحن لا نعايشه ولا نعيشه وان تجعل من الذين هذا المرسي وجماعتهم أنهم خوارج خطأ خطأ جسيم جدا. لماذا؟ لأنك ما أنزلت حكم الخوارج من قبل على من خرجوا على مبارك، ما أنزلت حكم الخوارج على من خرجوا على موسى، في أصبح هذا الفعل من أخوان المسلمين أصبحوا خوارج ولا يجوز قتلهم. بأي حق تسفك دماء المسلمين؟ أنت رأيت رؤساء العالم كامل لم يفرضوا هذا القتل ولا لا؟ برشتي مصطفى أنا عندي هذا من اللعب أن تنزل حمز الشرعية اليوم على أناس لا يقول لك لا نريد الإسلام، لبرليين يريد أن بعد سيسي بعد مرسي والأخرين غير لبرليين الأحزاب الأخرى كلها تريد الشرعية تبقى تصبح ما عندهم ما كان فوضى. شيخ المواد تاع الدستور اللي فيها الإسلام رغم ذلك يسعوا باش ينحوهم يقولك حفظه الله وما مش عارف كنت تريد تحكم بالشرع تبدأ تحكم بالكفر قول هذا هو هذا فهم تريد تحكم بتعتك فعل معين وعدم العذر بالجهل تبدأ تكفر تبدأ تقول عليه كافر هذا الغصب ما احنا يا ما هم يقول على روحه مسلم ما كفرناش يكون بين الاخوان وبين الاخرين الاخرين عم ما كان مسلم عقله ذلك الاسلام يصلحش يحكم وما نحتاجوش وما تستحقوش هذا بس انا والحكم بالديمقراطية يعذر الجهل بجهله ايه رفعنا الخوارج ممتد على الهوى ايه رفعنا جاهل رفعنا ثاني جوهل حقيقة يعني ما كنت نظن ان واحد سلفي يدخل في هذا المجال يعني على الاقل واحد يدخل دعم يا برشا هذا الاحسن يقولهم لا اتكلم ما نهضرش لا لا خاصة يفتي في شفق دماء الناس وفتح لهذا الشيء فاشرح بل هم يقتلون علي مرتب قتل قتل 2000 و4000 و5000 و10000 قولوا لهم يصرح الحديث هذا وش معناه لا لا قال قال يقتلون فإن علي قتل هذا ما تحتاج قاعد تصرح رضواني شو مش هذا اللي دايروا في الشجر ما عنديش هذا الكلام يغيرك أن إنزال أحكام شرعية في غير محلها يعني الآن إن شئت أن تنزل أحكام شرعية كان لابد من البداية أن تنطلق وأنت منضبط بمعنى بالشرعي على الذين خرجوا على مبارك تباعا بأنهم خوات وبعد استتب الأمر عند الإخوان بعدها يجب عليك أن تحكم على من خرجوا في ذلك التحرير لإزالة الإخوان وراه المشكلة الحاكم موجود وسيسي يطلب منهم الإذن باش يسرحونه باش ينحي الحاكم أي يجوز هذا شرع فهمتوا لا قضية وبعدها الآن لما يحكموا لهذا ويخرجوا الميادين الجماعة كلها تمس ولا يمسهم كيف هالإخوان يجوا قتلهم لأنهم إخوان أهل الأهواء والعجب العجاب الرئيس الرسمي الموت الذي انتخب في الحال يدخل إلى السجن ويطالب بمحاكمته بل إلى قتله والثاني الذي هو كان مطالب بدماء مصر كامل بأموال مصر غير 30 ساعة حاكم 30 سنة كم حاكم؟ 30 سنة حاكم 30 سنة يخرج بريء وقد سبك ما سبك من دماء وقتل ما قتل من الناس أي موازنات هذه وأي كلام تتكلمه باسم الشرع في مثل الواقع ولن توجه إليه إلا تهمة الفساد ولا أمنة شوف هذا الكلام مش موجه لهذوك الناس موجه للسلفية الاخرين قادرين يديروا وش يديروا شكون قادرين يجيبوا رئيس امريكا يديروا رئيس تاع ممكن انا اتكلم على السلفية لا يجوز للسلفي ان يدخل في مثل هذا ويتكلم باسم السلفية وباسم كذا يعني مهما بلغ عداك والاخوان فمنهجهم فاسد لكن الى درجة ان تسفك دماءهم علم بضرب ماذا قال الخوارج من الكفر فهم إذن فهم يبيحون الدم دماء المسلمين ويحقنون دم غير المسلمين لما خرجوا هذاكم التحريريين والليبراليين خرجوا كان واقع وين إذا كان أنا عندي فرق شاسع عندي فرق شاسع بين الواقع المصري والواقع الجزائري من حيث أن الجبهة الإسلامية دخلت باسم الإسلام وتتكلم باسم الإسلام وأما الإخوان دخلوا باسم الديمقراطية وتكلموا باسم الديمقراطية فالفرق شاسع فتوجيه الخطاب إلى أصحاب الجبهة باسم الشرع يجوز والكلام فيهم باسم الشرع يجوز لأنهم دخلوا باسم الإسلام الله أكبر أما هؤلاء الإخوان هما مسلمين وإخوان مسلمين لكن عندما دخلوا إلى حرب السياسة دخلوها باسم الديمقراطية وصل النظام الديمقراطي وراضين بالديمقراطية ذهبوا إلى أبعد ما يكون حتى جلس مع المغنية فلانة ويقولها أنت هذا مرزي أنت أعظم مثال للمصريين ليمثل قمة الاستقامة على الدين، وهذا تمثل مثل ما ممثلة من هنا تعالي وتشطح من هنا، ومن ثم تمثل أنها عابدة وغير ذلك. هذا قال لقد ساعدت في تربية أبنائنا وغيره، والتقى بها هكذا يتكلم. يعني انظر أبعاد ما كان شيء شرعي ثم يتكلم به الإنسان بحد ذاته. إذن ما لا نفسد، لا نفسد الأمور، لا نفسد الأمور ونجعل هذا وهذا وذاك وذاك. فهمت الفرق صفا؟ فرق شاسع، فهمت فرق؟ ما نقدرش نوازن بين هذا وذاك وأقول كلام هذا وهذا. يعني حقيقة أمر الله ما يليق بواحد سلفي أن يقف مثل هذا الموقف ويتكلم باسم السلفية وباسم الشرع الإسلامي، والله ما يليق. منقولوش إحنا كما قال أخ علي سمين رجولة، ليس هذا موطن بيان رجولة، يعني قال ليس هذا وقت بيان عيوبهم. علي سمين قال هذا، قال رضوان والجماعة، قال ليس هذا وقت بيان حالهم وأخطأهم رجولة. احنا نقول هذا الموطن ليس وقت بيان فساد أخوان المسلمين، لا الكلام عليهم بتسليب دمائهم وغير ذلك، يعني شرعا مش رجولة شرعا. ويجوز بعد ذلك الكلام على أخوان المسلمين وبيان منهجهم وفساد منهجهم، لا الحق هذا الكلام. لكن في مثل هذا الواقع وإنزال أحكام مع الخوارج على مثل هؤلاء، والله من أعظم الفساد في الأرض. وأنتم قد رأيتم، يعني ما الآن تكلمنا، شفتم الآن عندما كان لاخر خرج واحد ما تكلم على أنه خوارج، لا رسلان لا هذا رضواني، عندما ما كان السيسي رئيس وخرجوا عليه الليبراليين يطالبون بنزعه، ما قالوش يقتلون يفعل بهم، سكتوا وما قالوا ولا كلمة. وعندما وصل الأمر إلى هذه الحال، يعني إلى الأمر الآن، والله والأخوان يجوز قتلهم والله خوارج، فلا أدري أي ميزان شرعي نتكلم به اليوم وأي شرع نتكلم به اليوم. والله عجبتها، يعني حقيقة كان اللازم على مثل هؤلاء يصمتوا ويدعو الأمور، أو على الأقل يعني نقول أنا أبسط شيء، ممن يعلم له مكان في العلم، ممن يعلم هم له مكان في العلم قبل أن يتكلموا يستشيروه. والأمر خلاص الآن سيس ولا أخوان ولا كذا وغيره وغيره وغيره. هل دخلوا معهم الشرفيين في أخي سيسي؟ معكم ابتداء، يعني لا أتكلم، هم ضد حزب، هذاك لعب وحده، لا نتكلم عنه، هذاك لعب وحده، هذا لعب خطير، خطير جدا، هذا كنا نقول مش هنا نصل نطلق نقول ما هو شيء رجلة يعني، ولا نقول، أنا أقول إذا كانت قضية، فأنا أعجب الشيخ ناصر الله يرحمه، انظر إلى بعد نظره في مثل هذه القضايا، الجبهة الإسلامية مبتدعة، وقايلها من هو؟ جهالي. وعندما وصلت القضية إلى الانتخابات، ففهمت أني جيد أخ مصطفى، مش القضية على من تطيع ومن لا تطيع. بالنسبة نحن كسلفيين الفترة الآن هذه الرحلة نجد روحنا إلى البعيد ونتفرج عما بين يحصل بينهم، لأن الناس لا يريدون لا تحكيم لا شرع الله ولا كتاب الله، وإنما لجوا إلى ديمقراطية، فالكلام فيها كالكلام في الواقع الفرنسي الآن في أوروبي، الواقع الأوروبي. أنا نقول هذا لا يجوز لك ولا يجوز الكافر، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله. يوم الشعوب فر بهذا التحكيم الشرعي بكتاب الله سنة رسول الله، ثم تستطيع أن تنزل أحكام الله عليهم تقولهم كذا كذا لأنهم رضوا بحكم الله. والله ما سمعت مثل أخبار صفا تزكي يا مصدق، والله لله، يعني حقيقة غضبت غضبا شديدا لله ولهذه الدعوة السلفية الذين انتموا إليها وأرادوا أن يفسدوها ويعطوها غير الوجه الذي يليق. يعني كان بعض المواطن من الإنسان يجب أن يقول كلمة في محلها. الصحابة رضي الله تعالى لما قيل لهم فارس غلبت الروم والروم أهل كتاب ونحن لسنا أهل كتاب وفارس قد غلب وسنتغلب عليكم، حز في نفوسها حتى أنزل الله في ذلك القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض ثم من بعد غلبهم في ضلع شيء. الله أنزل الله من فوق سبع سماوات كتاب وقرآن يتلى ليسكن من حال الصحابة مثل هذا الموقف المتكال. أما استتب الأمر للمعتزلة في زمن علي أحمد محمد ولا والعلماء أطاعوا غيره معنا أهل بدعة الحداد، لكن لما صبروا جاء الله وفتح. أنا أقول لك أنا أعجب مثل حقيقة مثل هذه المواقف التي هي يعني بعيدة كل البعد عن المنهج السلفي، ما عندها حتى صلة بالواقع كلية، كأن الإنسان يعيش في زمن الصحابة ويريد أن ينزل الأحكام التي كانت بين الصحابة وبين الخوارج على زمن ما عنده حتى صلة بذاك الزمان، لا من الناحية الشرعية ولا من أي ناحية من واحد آخر. ما شاء الله لنا ولهم الهداية. شو مصارف شو مكان شيء تفضل ما كلام وانا اخذ ملي الامر اللي عندما لا نولي ظهورنا للديمقراطية لا نولي كنا تكلمنا قلنا هذا شوف الى شوف الى اين وصلت تلك الفتاوي السابقة التي كانوا يفتون بها الاخر وها نحن اليوم ندخل في فتاوي اخرى مخالفة للنهي السلفي فاخواننا هذا يعني شوف الان كل ما نمشي خطوة ونقول الأمر للدعوة السلفية أصبح له مكانة إن شاء الله في وسط أهل الناس ولهم ثقة بهم وغير ذلك حنا نمشي خطوة وزي الضربة الأولى ضربة الأولى أنت بالحسن المأري في الإسكندرية لما دخلوا في السياسة نولي ظهورا الديمقراطية فأظهر لهم عدم التولي الديمقراطية هاي نتيجتها في المآله وراء بعد ما سدب هذا الأمر من جهة والإخوان تبين فساد هذا المنهج والديمقراطية وغير هذا هم أخوانا السلفيين يدخلوا في ضربة أخرى الآن ثانية للدعوة السلفية باسم ماذا؟ الطعن في الإخوان أدنى شيء دم مسلم تصانوا ولا تشرك سيرجع في الحديث الدم عن المسلم كعبة يبتدى زوال الدنيا هاي زوال الدنيا زوال الدنيا بأجمعها أعظم عند الله من سفك دم المسلم وانت تقول أن علي من قتل ألف مع من علي؟ شوف موازنة وهؤلاء الآن هم يتكلم هذه لما يصبح العلم علم إذاعات وعلم أنترنت وكل من تكلم هب ودب يؤخذ عنه ولا يضبط بضوابط هذا وهذا أنا ما أتأكد أن الدعوة السلفية وأصولها الصحيحة هم من أبعد الناس عنه ولهذا قلتها في ذلك المجلس مع سنة 2003 لما استخيت مع علي حميد وسليم الهلالي وأنا لما قلت لابد 2003 تلقيت مع جماعة قلت لهم لابد من إعادة النظر في أصول الدعوة السلفية من حيث التطبيق العملي تاعها اليوم يعني لازم نعيد النظر في أنفسنا هل نحن على هذه الأصول الدعوة السلفية أم لا ليس المقصود بها كما أراد أن يفهمه أهل الفساد أنه لابد أن نعيد الدعوة السلفية التي كانت تعريفها لا والله هذا ما يقولها جاهل ناهيك عن طالب علم ناهيك عن من هو من أهل العلم فقلت لابد من إعادة النظر في وصول الدعوة السلفية من حيث التطبيق العملي أي تطبيقنا نحن العملي هل نحن على هذه الدعوة السلفية التي مؤصلة وصحيحة ولها ضوابطها أم نحن من أبعد الناس عنها فالواقع الآن يبين حقيقة أن هذه الدعوة السلفية وأصولها الذين هم يدعون السلفية من أجهل الناس بها وبضوابطها وغير ذلك وهنا يتبين حقيقة حقيقة الغربة بهذا الوقت الآن يتبين حقيقة الغربة أي غربة الدعوة السلفية في أوساط المجتمع ألاك لأن الناس يتكلموا يسمعون إلى من هب ودب لو تأثرت الأصول الدعوة السلفية في أوساط الشباب السلفي ما كان لأمثال رضواني ورسلان أن يزجوا بهذا الشباب السلفي نحو متاهة وسفك دماء وغير ذلك باسم ماذا؟ باسم السلفية وباسم الشرع باسم الدين الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان يعني هذا فيه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على وضوح صاحب الدعوة السلفية في مسيرته التي يسيرها من أين الموطن الذي هو فيه إلى أن يدخل الجنة طريق مضح النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الأسرة حسن مكان الله يعني حقيقة ما فيش واحد يدرك يعني كمال هذه التأشي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة ألاشكم دائما نركز أنا بالنسبة إلي وخاصة أريد أن أوصل هذه الرسالة إلى طلبة العلم وهو أن يدركوا كمال الشرعي ويدركوا أن الله سبحانه وتعالى ما فرط في كتابه من أمر من الأمور التي تحتاجها الأمة لعلاج حالها التي هو فيها الآن أو فيما يستقبل أو في أي زمان، عندنا فيها من الله برهان وعلاج، وإلا ما أصبح هذا الدين يعني كامل إذا ترك الأمر لمن هب ودب يتكلم ويقول يفعل. إذن هذا هو الأمر الذي يقوله الآن، هذا الجهل بضوابط بوصول الدعوة السلفية وصول إعادة حقيقة الناس إلى هذه الدعوة.